نزلت به عضو من أعضاء المكلف الذي هو المسلم الطاهر، لأن ذكرنا حديث أن المسلم لا يلمس، أنه إذا وردت هذه الأعضاء في هذا الماء يبقى طهورا مطهرا، وإيراد اليد فيه لا يغير من حيث طهارته. ثم ذكرنا الماء الذي ماذا صب على جابر رضي الله عنه، فتوضأ وصب، قال جابر فتوضأ وصب علي من وضوئه، ودل على أن ماذا أن هذا الماء يبقى كذلك طاهرا، وأن الماء المتوضأ به الأصل أنه طاهر. ثم ذكرنا حديث المسور ابن مخرمة، وأن الصحابة كانوا يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على طهارة هذا الماء، وأكده رحمه الله بإراده لحديث أبي هريرة وحديث حذيفة إن المسلم لا ينجس. ثم ذكرنا صورا من صور تغير الماء الدائم الذي لا يجري، ليس هو القليل وإنما هو ماذا الكثير الذي ليس بمستبحر، ليس كثيرا جدا مستبحرا، وذكرنا أنه لو انغمس فيه الجنب هل يسلبه الطهورية، وذكرنا أن انغماس الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري أن انغماسه ظاهره التحريم، أنه يحرم على الجنب أن ينغمس في ماء طاهر، لكن هذا الماء يبقى طهورا وانغماسه فيه لا يسلبه الطهورية. وذكرنا كذلك النحي الذي هو دال على التحريم في أن يبول في ماذا في الماء الدائم، وأنه إن بال في الماء الدائم الذي لا يجري إن لم يتغير فهو يبقى ماذا يبقى طهورا. إذن ما العلة من النهي؟ نحي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، ونحي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الراكد الذي لا يجري، ما العلة؟ التغير؟ لا، قلنا لا يتغير الماء يبقى طهورا، ما يتغير، لو تغير لك لصار نجسا. أولا استقباله وأن تعافه النفوس، ثانيا ما قد يصاحبه من الوسواس، ما قد يصاحبه من الوسواس. وأكدنا على مسألة وهو أن الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة فإن العبرة بماذا؟ بتغيره، فإن تغير بلون أو ريح أو طعم من النجاسة فهو نجس، إن لم يتغير فهو طهور. وأن الماء القليل إذا وردت فيه النجاسة، وسنؤكده أنه ينظر فيه إلى أحد أوصافه كذلك الثلاثة خلافا لما ذهب إليه الحنابلة، من أن الماء القليل إذا وقعته النجاسة فهو نجس. هذا مجمل ما ذكرناه في الأبواب السابقة، وذكرنا حديث الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل أو مسح أذنيه بفضل ماذا ما إن كان في يده، وهو دليل على أن هذا الماء يبقى طهورا. هنا قال رحمه الله باب الرد على من جعل ما يختلف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا. بعض العلماء من الحنابلة والحنفية رحمهم الله قالوا إن الماء إذا أدخل المكلف يده فيه واغترف منه صار هذا الماء مستعملا، وصار باستعماله طاهرا غير مطهر، ليس بنجس وليس بطهور، وإنما هو طاهر غير ماذا غير مطهر. فرد رحمه الله في هذا الباب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد الصحابي الجليل لما قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه، فأكفأ على يديه فغسلهما ثلاث ثم أدخل يديه. لو كان الماء سيصير مستعملا وسينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا لماذا؟ لكان بمجرد إدخال اليد انتقل، فكيف يدخل عبد الله رضي الله عنه وهو يعلمه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف سيكون ماذا طاهرا؟ إذن الصواب أن الماء المستعمل المتوضأ به ماذا طهور، وأن الماء الذي لامسته أحد أو لامسه أحد أعضاء الوضوء باغتراف أو بلمس أنه ماذا؟ أنه يبقى طهور. إذن المؤلف رحمه الله أراد أن يذكر لنا الإيرادات التي ترد على الماء فتغير. عند الحنابلة ما الذي يغير الماء؟ والحنفية عندهم اغتسال من؟ الجنب، وبول المكلف في الماء الراكب. أما ما عدا فإنه عندهم ماذا؟ فإنه عندهم طهور. نعم، هذا الحديث له جملة من الفوائد وسيأتينا إن شاء الله مفصلا في باب صفة الوضوء وفي باب مسح الرأس بالوضوء، لكن أخذنا الشاهد منه هو دليل على جواز إدخال اليدين في الإناء بعد غسلهما، وهو دليل على أن الماء الذي لامسته اليدين أو لامسه أحد أعضاء الوضوء أنه لا يصير مستعملا بل هو طهور. وتخيلوا لو قلنا بغير هذا القول لكان هناك مشقة. ما صورة المشقة؟ أنه سيكون يلزم المكلف دائما أن يصب على نفسه، بذلك مشقة وما جعل سبحانه وتعالى علينا في الدين من حرج. مما يستفاد من هذا الحديث مشروعية الإفراغ على اليدين معا، ومعناه أنه إذا أراد الإنسان يتوضأ من طست أو من أي وعاء أو إناء أنه يشرع أن يصب على يديه، ويبدل عنه الآن بديلا عن ما وضع من المغاسل فإنه يشرع أن يضع يده ويغسل يديه ابتداء. استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء، جواز إدخال اليدين في الإناء بعد غسلهما، مشروعية التثليث للمضمضة والاستنشاق، وسترد إن شاء الله، وذلك يعني التثليث الذي هو ثلاثا هو سنة كما هو قول جماهير العلماء. استيعاب المسح أو استيعاب الرأس من مسح، فإنه قال بالحديث فمسح برأسه أي بكل رأسه، أي مسح بكل رأسه، مشروعية الترتيب وسيأتي الإشارة إليها. وهذا الحديث أورده الإمام كذلك البخاري في أبواب متعددة. نعم، الحديث الذي يليه. قال رحمه الله: باب الإنسان في حكم طهور المرأة. عن الحكم بن عمرو بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل من فرط طهور المرأة، رواه الخمسة إلا أهل زمان والنسائي قال طهور المرأة. وقال الترمذي حديث حسن، وقال ابن ماجه وقد روى بعده حديث آخر الصحيح الأول يعني في حديث الحكم. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في فطر ميمونة، رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ في فطر غسلها من الجنابة، رواه أحمد وابن ماجه. وعن ابن عباس قال: اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا منها او يغتسل، فقال له: يا رسول الله اني كنت جنبا، فقال: ان الماء لا يجن، رواه احمد وابو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. قلت: واكثر اهل العلم على رخصه الرجل من فضل طهور المرأة، والأخبار بذلك أصح، وكلمه أحمد وإسحاق إذا خلت به، وهو قول عبد الله بن سرجس وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخل به جمعا بينه وبين حديث الحكم. فأما غسل الرجل والمرأة وضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه. قال ابن سلمة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. اتفق عليه. وعن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. اتفق عليه. وفي لفظ البخاري: من إناء واحد نختلف منه جميعا، ولمسلم: من إناء بيني وبينه واحد، من إناء بيني وبينه واحد فيبالغني حتى أقول دعني دعني. وفي لفظ النسائي: من إناء واحد يبالغني وأبالغه حتى يقول دعيني وأنا أقول دعني. صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فضل طهور المرأة. لما ذكر المؤلف هذه المياه التي قد يلد السؤال عنها هل تغيرت وانتقلت إلى الطهورية إلى الطاهرية أو إلى النجاسة، أورد ماء كذلك وهو ماذا؟ ما فضل من طهور المرأة. والفضل هو الزيادة في الشيء، الفضل هو باللغة هو الزيادة في الشيء، وهو ما يتبقى اصطلاحا ما يتبقى في الإناء بعد الطهور أو بعد الوضوء. نقول الطهور يدخل فيه الوضوء ويدخل فيه الغسل لو كان من حدث أصغر أو من حدث أكبر. إذن هو ما يتبقى في الإناء بعد ماذا؟ الوضوء أو الغسل أو الطهارة. قال: باب ما جاء في فضل طهور المرأة. ذكر حديث الحكم بن عمرو الغفاري الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وسكن البصرة وتوفي بها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. والحديث رواه الخمسة، إلا أنه في رواية ابن ماجه والنسائي قال بدلا عن طهور ماذا؟ وضوء. فما الفرق بينهما؟ أن طهور يدخل فيها كذلك طهور الغسل، وقوله الوضوء يقتصر على ماذا؟ على الوضوء. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال ابن ماجه رحمه الله: قد ورد روى بعد حديث آخر الصحيح الأول الذي هو لفظة بفضل طهور المرأة، يعني حديث الحكم. حديث الحكم رضي الله عنه وأرضاه كما ذكر أنه أخرجه الخمسة، وقلنا الخمسة هم من أصحاب السنن الأربع وأحمد رحمه الله. وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم، صححه ابن حبان وصححه ابن حجر، وله شاهد أورده ابن حجر في بلوغ المرام واعتمد عليه عند أبي داود والنسائي عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغتسل جميعا. وهذا الشاهد شاهد صحيح فيقوي رواية الحكم بن عمرو الغفاري. إذن فالحديث صحيح، إلا أن هذا الحديث قد أعله البيهقي، أعله الإمام البيهقي رحمه الله. قال ابن حجر رحمه الله: ولم أقف على علة أو على وجه صحيح لمن أعله، والحديث كما قال ابن حجر حديث صحيح. وقد صححه من المتأخرين الإمام الألباني رحمه الله، قال هو صحيح بلفظ نهى أن يتوضأ، نهى أن يتوضأ. هذا الحديث حديث الحكم رحمه الله ورضي عنه يدل على النهي أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، وحديث الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على النهي أن تغتسل المرأة بفضل ماذا؟ بفضل الرجل. ونهى الرجل على الاغتسال بفضل غسل المرأة. إذن الثابت هو في الأحاديث أمران: الأول كما ذكر أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، أو ماذا؟ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو أن يغتسل الرجل بفضل المرأة. هذه الصور الثلاثة هي التي ثبتت في حديث الحكم وفي حديث الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم. بينما الأحاديث الأخرى حديث ابن عباس وحديث ميمونة رضي الله عنه، حديث ابن عباس في قصة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ماذا؟ تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل زوجاته، بفضل ميمونة وبفضل أمي، بفضل سلمة، أم سلمة رضي الله عنها، بفضل أمي سلمة. فكأن الحديثين تعارضا، حديث الحكم ابن عمرو الغفاري وحديث الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم تعارضت مع حديث من؟ مع حديث ابن عباس في أن النبي توضأ بفضل ميمونة، وبحديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي توضأ بفضل غسلها، وبحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل بعض ماذا؟ زوجاته، وقال: إني كنت جنبا. ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، والقول في هذه المسألة، وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول وهو القول المروي عن عبد الله بن سرجس الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، وهو قول الحكم بن عمرو الغفاري وجويرية أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري، وهو قول لأحمد وإسحاق بن راهوي، أن هذا الماء ماذا؟ إذا خلت به أنه ماء ماذا؟ ماء ليس لا يرفع الطهارة، ماذا؟ لا يرفع الطهارة ولا يزال به ماذا؟ ولا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث. واستدلوا بهذا الحديث برواية من نهى أن يتوضأ الرجل بفضل ظهور المرأة. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن هذا الماء طهور مطلقا، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية، واستدلوا بهذه الأدلة التي بين أيدينا، وهي حديث ابن عباس وحديث ميمونة وحديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الماء الذي فضل من المرأة، فضل من طهور المرأة، أنه طهور، وأن الماء الذي اغتسلت به المرأة وفضل منها أنه طهور بالنسبة للرجل. واستدلوا بأن الأصل طهورية الماء، أن الماء الأصل فيه ماذا؟ الطهارة، ولا يعدل عن هذه الطهارة إلا بدليل صحيح. إذن كيف يجاب القول الثالث في المسألة كذلك؟ أنه ماذا؟ الأول أنه قلنا ماذا؟ طهور، لكنه لا يرفع حدث من؟ لا يرفع حدث الرجل ولا كما ذكروا ولا الخنثى. جيد. الثالث أنه طاهر، واضح؟ إذا عندنا ثلاثة، أنه طاهر وأنه طهور لكن لا يرفع الحدث، تعبد الأمر تعبد. الثالث أنه طهور مطهر يرفع الحدث ويزيل الخبث. يعني انتبهوا معي، لم يقل أحد من أهل العلم ولم يقل من مشاهير أهل العلم أن الماء ينتقل للنجاسة، لا لم يقولوا هذا، لكنه قالوا أعلاها أنه طاهر، واضح؟ وهو قول من أنه طاهر، هو وجه عند الحنابل، رواية عند الحنابل، وجه عند الشافعي، طاهر ليس بمطهر عندما يقسم الماء ثلاثة أقسام. الثاني أنه طهور، لكن هل يجوز استعماله؟ لا يجوز استعماله مع أنه طهور. لماذا لا يجوز استعماله؟ لأن العلة تعبدية، ما فضل عن طهور المرأة. الثالث وهو الصحيح أن الماء الذي فضل من طهور المرأة أنه ماء طهور يجوز أن يتطهر به المسلم. يعني لو أن امرأة خلت بماء وتوضأت به وبقي في الإناء شيء من الماء، على ظاهر رواية الحكم ماذا؟ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. على الصحيح أنه يجوز أن يتوضأ به ماذا؟ المسلم. وكذلك الغسل. إذن كيف ندفع التعارض بين الأحاد؟ كيف نجيب إذا قلنا أن الراجح هو أن الماء طهور؟ كيف نجيب عن حديث الحكم وعن حديث الرجل الذي صاحب النبي؟ نجيب بأحد ثلاثة أجوبة كما أجاب العلماء. أن النهي محمول على إذا ما خلت، هذا قول بعض أهل العلم، على أن النهي محمول على إذا ما خلت به. ما معنى خلت به؟ أي لم يشاهدها أحد مميز، لم يشاهدها أحد مميز. وهذا الجمع هو جمع الإمام أحمد وإسحاق رحمه الله، واستدلوا بما روي عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، أما إذا خلت به خلت به فلا تقربها. الجمع الثاني بين الأحاديث أن النهي محمول على ما تساقط من الأعضاء. انتبه، أن النهي محمول على ما تساقط من الأعضاء، فصار ماذا؟ أحسن، فصار مستعملا. يعني توضأت بفضل طهور المرأة فتساقط هذا الوضوء الذي نزل للمرأة، فتساقط وجمع في إناء، ما حكمه؟ مستعملا. فيقول إن النهي الذي نهى النبي عن أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة محمول على ما تساقط من طهور من؟ المرأة. وهذا جمع الإمام الخطابي رحمه الله. الجمع الثالث وهو الصحيح إن شاء الله أن النهي محمول على التنزيل، وهو جمع الحافظ بن حجر رحمه الله، ويقال إذا كان ثمة ماء آخر فهو أولى، فهو أولى. أما إذا لم يكن ثمة ماء فإن الأصل أن ما طهر من فضل ما فضل من فضل طهور المرأة أنه طهور يجوز التطهر به. ميمونة ابن عباس يقول لنا رضي الله عنه، إذن الصحيح أنه يجمع بين الحديثين بماذا؟ بثلاثة أوجه، أصحها ما هو؟ أنه محمول على كراهة التنزيل، فإذا وجد ماء كثير استخدم هذا الماء، فإن لم يكن ماذا؟ استخدم ما فضل عن ماذا؟ عن المرأة، وإن استخدم ما فضل من طهور المرأة فهو طهور مطهر إن شاء الله. فتزول كراهته على الصحيح. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، هذا صريح في أي شيء؟ صريح في اغتسال الرجل بفضل المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فضل في الوعاء، ما بقي في الوعاء بعد أن اغتسلت ميمونة استعمله النبي وتوضى به صلى الله عليه وسلم. وهذا من أقوى الأحاديث وأصرحها في طهارة فضل ماذا؟ وضوء المرأة. وعن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة. انظروا، هذا أصرح من الذي قبله، وهو ماذا؟ ليس تقول ماذا كان يغتسل بفضل ميمونة، اغتسل بأي شيء؟ توضأ بفضل غسلها من الجنابة، كان عندها وعاء فيهما، فكانت تصب رضي الله عنها وأرضاها على رأسها ما بقي من الماء توضأ به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تمام تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، التواضع الذي ليس بل صورة رائعة عظيمة ناصعة من تمام تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. بقي ماء من زوجته بعد غسلها من الجنابة أخذه وتوضأ، وكانت عشرته صلى الله عليه وسلم لزوجاته أعظم وأحسن عشرة على هذا صلى الله عليه وسلم. في هذا قدوة للحاضر والسامع أن الرجل يحسن ما استطاع إلى زوجته، وهذا من إحسان النبي صلى الله عليه وسلم. لم يتكلف المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول لها أحضري لي ماء أو يذهب ويأتي بماء، بل أخذ ماذا؟ ما فضل منها. وسيأتي الحديث في هذا. حديث ابن عباس الذي بين أيدينا أعله قوم الفائدة الحديثية للمختصين أو المتخصصين، أعل حديث ابن عباس أنه جاء من طريق ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والأول الذي يخطر على بالي أن أبا الشعداء قال، في إسناد الحديث، لكنه نقول جاءت في روايات أخرى بالسنن أن ابن ماذا؟ أن ابن جريج صرح، أن ابن جريج صرح ولم يقل الذي غلب على ظني أو على علمي. إذا الحديث ابن عباس صريح دليل على هذه المسألة. الحديث الرابع حديث ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، والجفنة ما هي؟ الإناء الكبير، الإناء الكبير، ويسمى القصعة، يسمى القصعة، يجمع على جفان وجفنات، وقيل هي الجفان والجفنات هي أعظم ما يكون من ماذا؟ من القصاع الكبيرة، ومنه سمي الرجل الكريم بالجفنة، يقال رجل جفنة أي كريم، جواد، رجل جفنة أي كريم. وهذا الجفنة تطلق عند العامة الآن، لكن للأسف أن إطلاقها على العامة ليس على سبيل الكرم بل على سبيل المذمة، وهذا أظن بعضكم يذكر هذا الاستخدام، لا، الرجل الجفنة هو الكريم الجواد. هنا أصالة اللغة العربية وجميل الرجوع إليها ومعرفة تفاصيل أهل العلم فيها. قال لي في جفنة فجاء النبي ليتوضأ منها. لاحظوا الراوي ما سمى، ما قال ما هي الزوجة، قال بعض أزواج النبي، هذا من التأدب، ليتوضأ منها أو يغتسل. فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا. فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء ماذا؟ انتبهوا معي، إن الماء لا يجنب أو لا يجنب، كلها جاءت جديد، أو لا يجنب، كل هذه الألفاظ بهذه التشكيلات الثلاثة والإعرابة الثلاثة كلها جاءت وتصح في اللغة، يجوز ضم الياء وماذا؟ وفتحها، جيد، فبالفتح من جنب وجنب، جيد، والضم من أجنب يجنب، جيد، وقد أجنب وجنب وجنب واستنجب وهو جل بالواحد والجمع كما ذكرنا. فبعض الإخوان يعني في التشكيل يمكن لاحظ على القارئ ما قرأه القارئ هو صحيح، جيد، وله كما ذكرت لكم ثلاثة أوجه. نعم، ومعنى إن الماء لا يجنب أو إن الماء لا يجنب أنه ماذا؟ أنه لا يجنب. فكأن النبي يقول إن استعمالك له واغتسالك به وهو فضل بقي بعدك أنه ماذا؟ لا ينجس ولا يتغير ولا يتغير. والحديث صحيح. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وكذلك رواه ابن ماجه. رواه ابن ماجه رحمه الله ولم يذكره رحمه الله. قلت انظر الدراية التي ذكرناها واستنباط الإمام. قلت وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة، يعني أن الوضوء والاغتسال من فضل طهور المرأة أكثر أهل العلم على ماذا؟ على جوازه والرخصة به. والأخبار بذلك أصح. ما هي الأخبار؟ حديث ابن عباس وحديث ميمونة وحديث ابن عباس واغتسال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وكرهه أحمد، هذا كان القول الثاني، وكرهه أحمد وإسحاق إذا خلت به. ما الدليل على قول أحمد؟ وهو قول عبد الله بن سعد لما قال عبد الله إذا خلت به فلا تقربنه. وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخلو به جمعا بينه وبين حديث الحكم. انظر الفائدة الأخيرة وهي الحكم الذي سنذكره. فأما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه. ثم ساق رحمه الله، وهذا من تمام وجميل بديع تأليفه، ساق الأحاديث الدالة على هذا الحكم. ما حكم أن الرجل يغتسل هو وزوجته جميعا معا من ميناء واحد أو من مصب واحد؟ ما حكمه؟ جائز. وذكر فيه يبقى أمر. قد يقول بعضكم ويقول قائل هذه مسألة أصولية، هل يقال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعادل قوله هنا؟ لماذا؟ لأننا نحمل فعلهم، أحسنت، على الخصوصية، ونحمل قوله في النهي لجميع الأمة. فهل يقال هذا؟ نقول الصحيح أن قوله أنه لا يقال هذا، وأن فعله صلى الله عليه وسلم عام، أن فعله عام كما أن قوله عام. فإن قوله إن الماء لا يجري هذا ماذا؟ قول يدفع ويؤكد أن ماذا؟ أن فعله ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان خاصا به لما قال إن الماء لا يجري، لما قال هذه القولة. والقاعدة الصحيحة أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله لا يحمل فعله على ماذا؟ على الخصوصية، إلا بدليل يدل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الفعل. مثال مثل لنا الله عز وجل وسلم نهى عن النكاح ما زاد الأربع، ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، إلا أنه صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نكح تسعة صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال؟ يقال إن هذا فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أجمع الأمة الإسلامية على أن هذا الخصوصيات فعلي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، المصاف الصيام، نهى النبي المكلفين أن يصلوا الصيام بالصيام، وألزم النبي أصحابه ماذا؟ بالفطر، وأن لا يصل الصوم بالصوم، قد نهى عن الوصال. قالوا يا رسول الله إنك ماذا؟ تواصل. ماذا أجابه؟ قال إني لست كهيئتي، إني عند ربي يطعمني ويسقيني، ومن شاء منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر. لكن هو واصل صلى الله عليه وسلم، حتى في بعض الروايات أنه ماذا؟ يصل يوم باليوم، لكن هذا تمام خصوصيته صلى الله عليه وسلم. إذن بالقاعدة يقال إن الفعل الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه عام لأمته، إلا ما دل الدليل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم به. قالت أم سلمة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. متفق عليه. فهذا دليل على ما ذكره أن غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعا من الإناء الواحد لا اختلاف فيه. وعن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، وفي رواية تطيب أيدينا فيه، حتى تقول عائشة وهي تقول إناء واحد نختلف منه جميعا. وهذا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم لزوجاته صلى الله عليه وآله وسلم، وهو رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، وكان في عصمته تسع من النسوة، ومع ذلك يتوضأ ويغتسل مع زوجاته ويمازحهن فيقول لها دعي لي، وهي تقول دعي لي. وفي الرواية الأخرى عندما يبادرني وأبادره، وفي رواية أنه كان يسكب علينا الماء صلى الله عليه وسلم ويقول دعيني وتقول دعني. انظر هذا من حسن بشرته صلى الله عليه وسلم. نحن يا إخوة نحتاج حقيقة مع المشاكل التي تبدو في مجتمعنا، نحتاج إلى أن نمكن مسألة حسن البشرة بين المرأة والرجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من خيارنا خياركم مع أهله. إذا كان حسن الخلق مأمورا به في الإسلام وهو طريقه إلى الجنان، فكيف إذا كان مع الوالدين أو الزوج أو لا؟ بعض الناس يظن أن حسن الخلق مطلوب من الزوج أو مطلوب من الابن. نعم هو مطلوب، لكن أنت أخي الكريم يحسن بك أن تكون أنت هو في الخلق، فتحسن إلى والدتك فيتعلم الأبناء، وتحسن إلى زوجتك فيتعلم الأبناء. فإن أحسنت لها في الغالب أنها ستحسن إليك. لكن ما نراه الآن بعض المشاكل وما يثار في الساحة مرده إلى يعني عدم اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم بحسن إشرافه صلى الله عليه وسلم. لو أننا أخذنا مواقع من سيرته بجميل عزف إشرافه صلى الله عليه وسلم لكانت منهجا ناصحا. كل هذا المثال النبي صلى الله عليه وسلم يحج في حجة الوداع، ثم تحيض أم المؤمنين عائشة ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم اسمعي ما اسمع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فتكون رضي الله عنها ماذا؟ قارنة، والناس متمتعين إلا من معه الهدي فقد أفرد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ينتهي الحج فتقول يا رسول الله إني أريد العمرة، يأتي الناس بطواف وسعي وفي رواية يأتون بنسكين وأنا لا أتي إلا بنسك واحد، لا يكون هذا، تعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي النبي في المحصر صلى الله عليه وسلم وتقول له صلى الله عليه وسلم يرجع زوجاتك دخلت الغيرة بنسكين وأرجع بنسك، لا. والناس محصر بعد من محصر الآن في الأبطح، خرج النبي صلى الله عليه وسلم للناس يريد أن يتنا ذا صلى بهم الفجر في مكان حصباء، يريد أن يرجع إلى المدينة بعد الحج في اليوم الرابع عشر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للفجر يقول لعبد الله لعبد الرحمن يا عبد الرحمن خذ أختك وأعمرها من التدعين. يقول جابر بن صحيح مسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله رجلا سهلا لينا، لكن رجل سهل لين إذا هويت الشيء تابع آله بشرط طبعا ذكره العلماء ما لم يكن إثما أو قطيعة رحمة. تعال واحد الآن قلت أحد الرجال رجل سهل لين إذا هويت حرمة الشيء تابع آله، هذا النبي صلى الله عليه وسلم وكفاته صلى الله عليه وسلم. لقد كان لرسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. اهل الايمان الذين يذكرون الله كثيرا هم من احسن الناس عشره واحسن مصاب بها، لم يغض ذلك في رجوله الرجل. ماذا قال جابر؟ كان رجلا بدا بالسبع كبرى وهي الرجوله، ما عداها لا يلاك الرجوله تماما ابدا. هذه الاحاديث حديث عائشه تدل على جواز اغتسال وضوء الزوجين من إناء واحد يختلفان منه جميعا، وقد نقل ذلك الإجماع أو نقل ذلك العلماء ونقل الإجماع على هذه المسألة، ومن أشهر من نقله الطحاوي من الحنفية، ونقله القرطبي من المالكية، ونقله النووي من الشافعية، ونقله ابن تيمية من الحنابلة، وهذا من اللطيف في مجموع الفتاوى. فإنهم أجمعوا على جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد يختلف منه جميعا. نعم. قال رحمه الله باب حكم الماء إذا أخذت النجاسة. عن أبي سعيد قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر مضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنسل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء، رواه احمد وابو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وقال احمد بن محمد حديث بئر مضاعه صحيح. وفي روايه احمد وابي داود انه مستسقى لك من بئر مضاعه فيها معارف اللسان ولحن الكلام وعجب الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الماء طهور لا يلبسه شيء. قال ابو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سالت قيم بئر مضاعف عن حكمها، قلت: اكثر ما يكون فيه الماء. قال: الى العام. قلت: فاذا نقص؟ قال: نوح عبد. قال ابو داود: قدرت باربعه ميدان امتدته عليها ثم برحته، فاذا عرضها سته اذرع. وسالت الذي فتح لي باب البستان فادخلني اليه، فقلت: هل غير بناؤها عما كان عليه؟ فقال: لا، ورايت فيها ماء متغير اللون. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاه من الارض وما يلومه من السباع والدواب، فقال: اذا كان الماء قلتين لم يحفظ الخبث. رواه الخمسه. وفي لفظ ابن ماجه وروايه ابن احمد: لم يلبسه شيء. وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يتسل فيه. رواه الجماعه. وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي: ثم يتوضا منه، ثم يتوضا منه. ولفظ الباقي: ثم يتسل منه. ومن ذهب الى خبر القلتين حمل هذا الخبر على ما بينهما، وخبر المضاعف على ما بلغهما جمعا بينهما. المؤلف رحمه الله فيما سبق تكلم عن ماذا؟ عن الماء الذي لاقاه ماذا؟ المكلف، لاقته يد المكلف، لاقى جسد المكلف، واضح؟ اشتركت فيه يد المكلفين، واضح؟ أما هنا لا، صرح بأنه الماء الذي لاقته النجاسة. فما حكم الماء الذي لاقته النجاسة ووردت عليه النجاسة؟ عقد المؤلف هذا الباب وأراد أن يبين حكم الماء إذا لاقته ماذا؟ النجاسة. وسيبين هو رأيه في هذه المسألة وما هو مذهب الحنابلة، وأنه إن كان الماء قليلا دون القلتين، هذا رأي الإمام المجد، أنه إن كان الماء قليلا دون القلتين فإنه ينجس، تغير أم لم يتغير، وأنه إن كان كثيرا لا ينجسه شيء إلا إن تغير أحد ماذا؟ أوصافه. إلا إن تغير أحد أوصافه. وبين رحمه الله القليل، مقدار القليل ومقدار الكثير في عرضه ماذا؟ الأحد. قال عن أبي سعيد، لاحظ هنا باب الحكم. قلنا أن الإمام قد يجعل الترجمة صريحة في الحكم كما فعل في الأبواب التي مثلا باب الرد على من جعل ما يختلف به المتوضي ماذا؟ مستعمل، فصرح بالرد. هنا قال باب حكم الماء، ما حكم الماء إذا لقته النجاسة؟ فجعله على هيئة السؤال. قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر مضاعف، يسألين النبي صلى الله عليه وسلم، أنا توضأ، وفي رواية بالنون يعني أنها أنا توضأ، وفي رواية أنها بالتاء أتتوضأ، النبي جاء يتوضأ من بئر مضاعف. قال النووي إنها أرجح، وهي رواية أتتوضأ، وقال إن رواية النون غلط فاحش. هذا رأي من؟ النووي الإمام المحدث الشهير. ولعل الصحيح أن الحديث ورد في اللفظين أنا توضأ وأتتوضأ، يعني يا رسول الله. بضاعة بضم الباء هذا أشهر فيها، ويجوز بضاعة كسرها، والمشهور عند المحدثين بضاعة، والمشهور عند أهل اللغة بضاعة، وهو اسم لموضعها، اسم للموضع، وقيل اسم لصاحب البئر أن اسمه بضاعة، وهي بئر موجودة كما ذكر الإمام في حائط بني ساعدة من الأنصار. قال أتتوضأ أو أتوضأ من بئر بضاعة؟ لاحظ السؤال، وهي بئر تلقى فيها الحيض نجاسات، ولحوم الكلاب والمتن تلقى في هذه البئر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع قاعدة وضابطا في هذا الباب: الماء الطهور. هذا أصل يستحضر المسلم في أي ما يرد عليه. الأصل أن يستحضر ماذا؟ أن هذا الماء طهور. مثال: أن خبت عن بيت أسبوع ورجعت والماء في مثلا برميل، فجئت تتوضا في الساعه نفسك، اتوضا، اي اصل تقدم؟ ان الاصل انه طهور. جئت الى قاروره من الهدى وجدتها في مكان مغلقه، فالاصل ان الماء هنا انه طهور. ايراد النجاسه على الماء هو الاصل انه عالي، شيء عالي. فقال النبي: الماء طهور لا ينجسه شيء. وشيء هنا نكره في سياق النفي او النهي، لا ينجس نفي فتعود. النكره شيء في سياق النفي، لا ينجسه شيء فتعود. فتعود ماذا؟ اي شيء. هذا الحديث رواه احمد وقد اخرجه ابن ابي شيبه والنسائي وابن الجارود والدارقطني وابي داود والترمذي، وقال حديث حسن وهو حديث صحيح، هو حديث صحيح. في روايه احمد، انظر روايه تفسيره: انه استقى لك من بئر مضاعف. لم يدخل النبي اذا انما اخذ له باناء، وهي بئر يطرح فيها محائر النساء، وهي ما يبقى من خرق النساء التي يصيبها الحي ولحم الكلاب وعذر الناس. فهكذا بفتح العين وكسر الذال او الدال المعجم وعبر الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الماء طهور لا ينجسه شيء. الحيض قلنا هي الخرق التي يتمسح او تمسح بها المراه من دم الحي. النثر اقدار الناس ورجيعهم. قد يتصور هنا فيقال: كيف الناس في المدينه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قلة الماء كيف يرمون هذه الأشياء من بئر مع حاجة الناس إلى الماء؟ فنقول: لا ينبغي أن يظن أو أن يظن أن الصحابة وهم أطهر الناس وأتممهم طهارة ونزاهة على قلة الماء، ما كانت عندهم مياه، كانوا يفعلون ذلك عمدا، بل إنما كانت تلقى فيها الحيض والنتن وعبر الناس بأي شيء؟ السيول. وأن بئر بضاعة كانت في منخفض من الأرض، كانت تأوي إليها هذه ماذا؟ تأوي إليها هذه النجاسة فتحملها السيول أو الريح تلقيها فيها. هذا الحديث ذكرت لكم أنه حديث صحيح، صحه جماعة من أهل العلم، إما صحح الإمام يحيى بن معين وابن حزم والبغوي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن المنقب، إنما ضعفه الإمام الدارقطني وعله رحمه الله بعيد، لعله بعيد ما تجاوز. قال: الماء طهور. أل ماذا نقول في أل هنا الإخوان في الأصول؟ أل هنا للاستغراق، أل هنا للاستغراق، أي أن كل ماء الأصل أنه طهور. الماء أي ماء مستغرق لا ينجس شيء، ذكرنا أنها نكرة في سياق النفي فتعم. فإذا فهذا أصل مهم الحقيقة، أن الأصل في الماء أنه طهور، وأن النجاسة طارئة أو عارضة. هذا العموم في حلوات الحديث، هل هو عموم صحيح؟ لا، هذا الحد، هذا العموم الوارد في الحديث من العام المخصوص، لا ينجسه شيء، قد ينجسه شيء ولا لا، فيقال هذا من العام المخصوص. ما الذي خصصه قبل الإجماع؟ ها؟ حديث الذي سيأتي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، سيأتي التفصيل في المسألة. جيد. يقول النووي: واعلم أن حديث بئر بضاعة عام مخصوص، خص منه المتغير بنجاسة كما قال زميلكم، فإنه نجس بالإجماع، فإنه نجس، خص منه المتغير بنجاسة فإنه نجس بالإجماع، وخص منه ما دون القلتين عندما نقول عند بعض العلماء. فالمراد من الحديث ألا الماء، انتبهوا، المراد من الحديث أن الماء الكثير الذي لم تغيره نجاسة لا ينجسه شيء، كما أي ماذا؟ الآبار والجداول والأنهار والعيون، أو الماء الكثير الذي لا تنفذ فيه النجاسة. الحديث أو الأحاديث الحديثين دليل على ماذا؟ على طهورية الأصل، طهورية المياه، وهو دليل على أن يعني كما سنذكر مفهوم الحديث ما هو؟ منطقه ما هو؟ منطقه أو شيء؟ أن الماء لا يلبس، ما مفهوم؟ لا شيء يلبس، مفهوم، هذا منطقه أن غير الماء ترد عليه النجاسة، أن غير الماء من المائعات ترد عليه ماذا؟ النجاسة. قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد الإمام الشهير قال: سألت قيم ما أقيم القائم عليها عن عمقها، قلت: أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى الآن. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون الأول. انظروا سبحان الله، اعتنى هؤلاء الأئمة الكبار، أبو داود رحمه الله الإمام الشهير اعتنى بالبئر. لماذا اعتنى بالبئر؟ وصف البئر أحسن، لكونه يبنى عليها ماذا؟ حكما شرعيا بمقدار الماء، يبنى عليه حكما شرعيا بمقدار الماء المتوقف على عمق البئر وسعتها وكثرة الماء فيها. قال أبو داود: ختمت بئر بضاعة بردائي فمددت عليها ثم ذرعته فإذا عرضها 6 أذرع، وسألت الذي فتح البستان: هل غير بناؤها عما كان عليه؟ فقال: لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون. لاحظوا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، يكون في الصحراء، وما ينوبه من السباع والدواب. السباع ما حكمها؟ سارية نجسة. سعر السبع ما حكمه؟ الأصل أنه نجس. تذكرت قصة الإمام مالك رحمه الله، كان يخطب الإمام، يحدث الإمام مالك في مجلس، فقال الناس ما يكتب، فقال الناس: فيه، ورد على المدينة فيه، ولم يكن أهل المدينة يرون الفيل ويعرفون الفيل، وإنما يقرأونه بقول الله: لم ترك كفاء ربك أصحاب الفيل. فقام الناس وتلاميذ الإمام مالك فانفضوا على الإمام مالك، فأصبح بعض علماء الأندلس رحمهم الله من المالكية، وعبروا ما يشغل أحيانا الفيل رحمه الله. هذا وصل لأخوات الكتاب لأنهم كانوا طلبوا. طيب، لأنهم كانوا طلبوا. طيب، قال: يسأل عن الماء يكون في فلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب. فقال النبي: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه 5. أولا، هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة وابن الجارود والخمسة من الأئمة والطحاوي وابن حبان والبيهقي والحاكم، والحديث صحيح الإسناد، وقد صحه أكثر من 13 إماما من أئمة الحديث، من أشهرهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم والبغوي والنووي وابن تيمية وغيرهم من أئمة الحديث الكبار صحوا هذا الحديث. هذا الحديث يعارض أي حديث، ظاهره أنه يعارض الحديث الذي قبله. النبي يقول: الماء طهور لا ينجس شيء، ثم قال: إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. للحديث حديث أبي حديث عبد الله بن عمر له منطوق وله مفهوم. ما منطوق؟ هنا الأصول دائما اللفظ من الكتاب والسنة له منطوق وله مفهوم، وطالب العلم في علم الأصول وكذلك في علم الفقه لابد أن يعرف منطوق الحديث ومفهوم. ما منطوقه هنا؟ أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجس في الرواية، واضح؟ ما مفهومه وهو الأهم من المفهوم؟ أن ما كان دون القلتين فإنه ينجس ويحمل الخبث. فظهر هنا أن هذا الحديث يعارض أي حديث، أن مفهوم حديث عبد الله بن عمر يعارض حديث منطوق أبي سعيد الخدري أو لا، فتعارض منطوق المفهوم. والقاعدة أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدمنا أي شيء؟ المنطوق، لأن المنطوق صريح في لفظه والمفهوم ليس صريحا في لفظه، إنما فهم عن أثر ماذا؟ عن أثر اللفظ. واضح؟ إذن إذا وقعت النجاسة في الماء ولم يتغير منه شيء، واضح؟ عندنا مثل الآن إذا وقعت النجاسة في الماء، انتبهوا معي، ولم يتغير من الماء شيء، ما حكمه؟ الأصل أنه طهور. إذا وقعت النجاسة في الماء ولا نستطيع نحكم تغير أو لم يتغير، ما حكمه؟ انتبهوا معي. الحنابلة رحمهم الله أخذوا بحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، فنقول إذا وقعت النجاسة في الماء ولم يتغير منه شيء، لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، فما حكمه؟ هل يقال نجس لوقوع النجاسة فيه، أو يقال طهور لأن الماء لا ينجسه شيء؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين شريعين. القول الأول قول من يقسمون الماء إلى قليل وكثير، وهم من؟ وهم الحنابلة والشافعية والحنفية رحمهم الله. إذن هذا هو مذهب أبي حنيفة ورواية ضعيفة عن مالك، والمذهب الشافعية ورواية عن أحمد، أن الماء إذا وقعت فيه النجاسة ماذا؟ إن كان قليلا، إن كان قليلا فينجس، مجرد أن تقع الماء النجاسة في الماء القليل فإنه نجس، تغير أو لم يتغير. وأن الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة عند هؤلاء الجماهير، أن الماء الكثير وقعت فيه النجاسة بالعبرة فيه بتغير، هذا هو القول الأول. ما دليلهم؟ دليلهم الجمع بين الحديثين، الجمع بين حديث أبي سعيد إن الماء لا ينجسه شيء، حملوا على أي شيء؟ على الكبير. حملوا حديث أبي سعيد الخدري على الماء الكبير الذي لم تغيره النجاسة، وحملوا القليل على أي حديث؟ حديث القلتين. فمن مفهوم حديث القلتين أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه ينجس، هذا هو القول الأول. واستدلوا بحديث آخر، قالوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم المستيقظ من نومه، ماذا قال له النبي؟ فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. قالوا إنما نهى النبي لأنه لو غمس يده في الإناء سيصير الماء ماذا؟ عند بعضهم نجسا، وعند آخرين سيصير مستعمل، فينتقل من الطهورية إلى الطاهرية. القول الثاني المسألة أن الماء أنه لا فرق بين، أنت من يقول أنه لا فرق بين القليل والكثير، جيد؟ وهذا القول هو قول من؟ قول المالكية، ورواية عن أحمد، وهو اختيار المتأخرين من الفقهاء، واضح، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن الوهاب والشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله وكل مشايخنا المعاصرين، وهو أنه لا فرق بين القليل والكبير، فما تغير أحد الدليل، فما تغير أحد أوصافه بالنجاسة لونه طعمه أو ريحه فهو نجس، ما تغير أحد أوصافه فإن بنجس فهو نجس، لا ينظر إلى كونه قليلا أو كثيرا. ما الذي يجمع الفريقين؟ الفريقين يجتمعون في مسألة وهي ما كان كثيرا، فعندهم أن ما كان كثيرا أجمعوا على أن الماء الكثير لا ينجس إلا بماذا؟ بالتغير، ويحمل عليه حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ما الصحيح من القولين؟ الصحيح هو ما اختاره الحنابلة رحمه الله في إحدى الروايات وهو اختيار جماهير المدخرين من المحققين وليس من فقهاء المذاهب أن الماء لا يفرق فيه بين القليل والكبير وأن الماء إذا وقعت فيه النجاسة فهو ماذا؟ فهو منظور إلى تغيره، فإن تغير بنجس فهو نجس وإن لم يتغير فليس بنجس. يعني لو أن عندك صفر لسه 40 متر بال فيه صبي، فما حكم هذا الماء عند الحنابلة والحنفية؟ جاوب ينجس. لماذا؟ لأنه قليل. هذا يقودنا إلى ما هو قدر الكلتين. ذكرنا في الدرس الماضي أن قدر الكلتين عند المتقدمين ذراع وربع في ذراع وربع في عمق ذراع وربع، وهو ما يعدل الآن في واقعنا ما بين 270 لتر إلى 310 لتر، يعني 10 تستطيع أن تكون مثلا كم؟ 13 جالون من جوالي التي هي 20 لتر أو 14 جالون، واضح؟ لو اجتمعت ما فوقها هو الكثير وما دونها هو القليل، نقول الصحيح أنه لا فرق بين الماء. فكيف تقولون في حديث ابن عمر؟ تقولون في حديث ابن عمر؟ كيف نجيب على حديث ابن عمر؟ إذا كيف نعمل حديث ابن عمر؟ النبي يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبر. نحن نقول أن الراجح أنه لا فرق بين القليل والكبير. قال العلماء إنهم لفتوا إلى أي شيء؟ إلى أن الغالب في الماء إذا جاوز الخلتين لا تقبل النجاسة عليه، وإذا كان دون الخلتين فهو ماذا؟ تقوى عليه النجاسة، واضح؟ يصبح الماء ماذا؟ ضعيف فتنتشر فيه النجاسة، لكن لما كان زيادة على الخلتين فهو ماذا؟ فهو قوي بنفسه لا تقوى عليه النجاسة. أضرب لكم مثال متفرق. لو أن رجل جاء أكرمه الله جل وعلا في الحمام وجد البان مليان وأراد أن يدخل فيه ويغتسل، لكنه قيل له أن الولد قد يكون أسقط فيه بعض قدرات نجاسة، واضح؟ لنتفق أن هذا البان سعة 300 لتر، ما حكم هذا الماء؟ 3 لتر نقول أكثر من كلتين عند الجمهور طهر ولا لا؟ مقدار كلتين، مقدار كلتين، مقدار كلتين ما بين 270 إلى 320. طيب القلال اختلف في خلاف طويل، وما أعرف هذا القول أنه مختلف في مقدار القلة. من أدلة المضعفة لقول المفرقين بين قليل الماء وكثيره أنهم مختلفوا في قدر ماذا؟ في قدر الكلتين. بعضهم قال مثل قلال حجر، لأن البداية كان لا يعني إلا قلال حجر، فإنه وصفها في حديث ماذا؟ الإسراء، قال كأنها قلال حجر، فقال المتعاهد والمتبادر أنها قلال حجر. من فيها مسألة؟ ما حكم هذا الماء؟ على قول الحنابلة والحنفية إن كان دون الكلتين فمجرد وقوع النجاسة فيه نجس. على قول المحققين من العلم ننظر إلى التغير، أخذت الماء لم تشم في شيء، استطعمت الماء في إطعام، ماذا يكون؟ إن الماء طهور لا ينجس في شيء. فكأن النبي يقول لك إنما قد تقوى عليه النجاسة وما زال على الكلتين الغالب أنه لا تقوى عليه ماذا؟ عليه النجاسة. وطبق عليها المسائل المعاصرة في أحكام المياه التي يحتفظ بها وتخزن وأبدالها. نعم. طيب إذا نؤكد على مسألة المنطوق والمفهوم بأنها مهمة، نقول دل الحديث بمنطوقه لو شاهد المكتوب أن الماء الكثير وهو ما بلغ قلتين فأكثر إذا وقعت فيه النجاسة فإنه لا ينجس. هذا بأي شيء؟ بالمنطوق، فإنه لا ينجس تغير أم لم يتغير. وهذا المنطوق بهذا العموم لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن الإجماع انعقد على أن الماء إذا تغير بنجاسة فهو نجس، ودل بمفهومه على أن القليل وهو ما دون ماذا؟ ما دون الكلتين ينجس بمجرد ملاقات النجاسة سواء تغير أو لم يتغير. وهذا الحديث أو هذا المفهوم معارض بأي شيء؟ هذا المفهوم معارض بمنطوق حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فتعارض المنطوق والمفهوم، ماذا نقول؟ يقدم ماذا؟ المنطوق، وهو أن الأصل أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة ماذا؟ خالطته أو وقعت فيه. نعم. قال وعن أبي هريرة، نحن سؤال مهم، قول النبي وما ينوبه من السباع والدواء، جيد، هل هذا الوصف مؤثر؟ يعني هل هذا الوصف السؤال مؤثر؟ والوصف الذي قبل في الحديث قال وهي بئر يطرح فيها ماذا؟ يطرح فيها الحيض والنتن وعذر ماذا؟ الناس. هل السؤال أو الوصف في السؤال مؤثر؟ نعم، الوصف في السؤال ماذا؟ مؤثر. طيب خذ وصف آخر، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وجاء ينفش شعره، في رواية شفت شعر رأسي، فقال يا رسول الله إني واقعت ماذا؟ أهلي في نهاية رمضان. الراوي ماذا قال؟ ينفش شعر رأسه في رواية وهو مضطرب. هل هذا الوصف مؤثر؟ لا، هذا الوصف ليس مؤثر لأنه ليس في سياق السؤال. ما الذي في سياق السؤال؟ وقعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم، ما هنالك وصف. لكن هنا وصف، ماذا قال النبي؟ ماذا قال السائل؟ وما ينوب من السباع والطير، جيد. وفي الحديث الآخر في حديث أبي سعيد قال وما ينوب ماذا؟ وما يكون فيه من حيض والنتن. فهذا الوصف مؤثر في السؤال. ما معنى مؤثر؟ يعني أننا نستفيد أن الحيض نجسة بالإجماع، واضح؟ وأن النتن نجس بالإجماع كذلك، وأن آثار البهائم والدواب نجسة ليس بالإجماع. المسألة محل خلاف ستأتي في بابها إن شاء الله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وقد مر معنا الحديث، ما مفاد الحديث هنا؟ لماذا أورد هذا الحديث الإمام؟ عن أورده سابقا، أورد ليقول لك أن المنهي عنه هنا ماذا؟ الماء ماذا؟ دون كلتين ولا فوق كلتين؟ هنا يرى أنه ماذا؟ ها؟ لا، هنا ماذا لما قال اقرأ ماذا قال؟ من ذهب إلى خبر الكلتين حمل هذا الخبر على ما دونهما. إذن فهو هنا يسيق قول من يقول إن لا يبولن أقل من الكلتين، جيد، ثم يغتسل فيه. وهذا لفظ البخاري، قلنا أن فيه هي من أفراد البخاري. ما معنى فرد أفراد؟ يعني من فرد بين البخاري دون غيره من كتب الستة، ولفظ الترمذي ثم يتوضأ، ولفظ الباقي ثم يغتسل فيه. قال من ذهب إلى خبر الكلتين، حديث من؟ ابن عمر، إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبر. حمل هذا الخبر، خبر من؟ أبي هريرة، حمله على ما دون القلتين، وحمل على خبر بئر بضاعة على ما بلغ القلتين أو زاد عليهما جمعا بين القلتين. وهنا دراية الإمام، مختصره أن الإمام رحمه الله يريد أن يقول إن حديث أبي سعيد الخدري محمول على الماء الكريم، فإذا وقعت النتن والحيض في الماء الكريم قد لا تغيره، جيد، كالآبار وغيرها. وأن الماء القليل الذي دون القلتين أنه ماذا؟ القليل يقوى على حمل النجاسة. أنت اشتبه عليك ماء دون القلتين، فلك أن تقول إن النبي يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل، فتقول إن الماء قد يضعف فأجتنب، ولك ذلك وحتى لو لم ترى تغيره، لأنك تقول إنه أصبح ماذا؟ أصبح ماء ضعيفا قد تقوى عليه النجاسة، قد تقوى عليه النجاسة. نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. باقي نختم يعني بسيرة لطيفة لطيفتين، بسيرة عبد الله بن عمر راوي الحديث. عبد الله بن عمر سيرته عجيبة وجميلة نختم بها، ولعلي في كل بعض الروايات نتعرض لبعض الروايات وأعرف ما خفي من سيرته، لم اشتهر، لن أعرف ما اشتهر من سيرته، من المشهور معه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه عرف بإسلامه صغيرا مع أبيه رضي الله عنه. كان من أهل العلم والورع، الورع العجيب، وكان كان كثير الاتباع لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، شديد التحري. يقول الإمام عبد البر كان شديد التحري والاحتياط والتوقي في فتوى. ليت من يعنون بالفتوى الآن يأخذون مسيرة ابن عمر رضي الله عنه. شديد التحري والاحتياط والتوقي في فتاواه وفي فتوى رضي الله عنه، وكل ما يأخذ به نفسه كان شديد التحري في الشيء الذي يصنعه بنفسه. كان لا يتخلف عن السرايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الغزوات، السرايا القليلة. ثم كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مولعا بالحج، هكذا ذكر ابن سعد، قال كان ابن عمر مولعا بالحج، حتى أنه حج زمن الفتنة أيام مقتل من؟ عثمان، وحج زمن أيام فتنة مقتل من؟ ابن الزبير، والمقتل التي حصلت بين ابن الزبير ومن؟ والحجاج حينما حبس الناس عن الحج. وكان مولعا بالحج إلى أن مات رضي الله عنه، إلى أنه حج أكثر من 60 حجة في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولأخته حفصة زوجته صلى الله عليه وسلم: إن أخاك عبد الله، في تأويله للرؤيا الشهيرة، إن أخاك عبد الله رجل صالح وكان يقوم الليل. قال: فما ترك عبد الله بعدها قيام الليل رضي الله عنه، قيام الليل الذي هو شرف الصالحين. قال جابر بن عبد الله: انظر المقولة، ما منا أحد إلا مالت به الدنيا ومال بها، ما خلا عمر من شهادة ممن؟ من صحابي عظيم جابر رضي الله عنه، ما منا أحد إلا مالت به الدنيا إلا عبد الله بن عمر رضي الله عنه. في معجم البغوي بسند حسن عن سعيد بن المسيب يقول: لو شهدت لأحد من أهل الجنة ممن رأيت لشهدت لمن؟ لابن عمر. يقول الطاووس بن كيسان: ما رأيت رجلا أورع مني رضي الله عنه. ويقال أنه كان أعلم الصحابة بمناسك الحج، لا شك أن علماء الصحابة الحج كثير، لكن هو من أشهرهم رضي الله عنه. في الزهد البيهقي بسند صحيح عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر يقول: كان أبي الجد يقول: ما ذكر ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بكى، ولا مر على ربع من رباع رسول الله، يعني طريق او مكان مر به النبي صلى الله عليه وسلم، الا اغمض عينيه وبكى. انظر يعني استحضار محبته للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وعن ابن سعد بسند صحيح قيل لنافع: ما كان ابن عمر يصنع في منزله، كان كثيرا ينزل منزله، ما كان يصنع؟ قال: الوضوء لكل صلاه والمصحف ما بينهما، هذا ما نجح. الوضوء لكل صلاة مع الجماعة ثم ما بينهما المصحف. كان إذا أعجبه شيء من ماله تقرب به لله وتصدق به، وكان عبيده قد عرفوا ذلك عنه، فربما لزم أحدهم المسجد ليراه عبد الله بن عمر على تلك الحالة في ماذا؟ فيعتقه، فقيلهم إنهم يخدعونك، فيقول: من خدعنا بالله خدعنا. الله أعلم بالسرايا، وما أجمل أن يربي المسلم على هذه الخصلة الرائعة. أنت لست مسؤولا عن السرايا، الله يعلم السرايا، ولا يحكم الإنسان على الناس يقول هذا يصلي لأجل كذا أو فعل لأجل كذا أو قال لأجل كذا. دع سرايا الناس لخالقهم سبحانه وتعالى. وكثير من الناس يفتش ويحكم على سرايا الناس، تراها في المكتوب والمقروء وبين الناس، كل هذه السرايا إلى الله، الله أعلم بالسرايا. كان له جارية يحبها كثيرا، فأعتقها وزوجها لمولاه نافع، وقال: إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انظر العيش مع القرآن، هذا القرآن الحق تأثر به حقيقة. وقيل إنه ما مات حتى أعتق 1000 رقبة، وربما كان هو وابن الزبير وطلحة كانوا من أكثر الناس اعتاقا للرقاب. طلحة بن عبيد الله وعبد الله بن الزبير وابن عمر كانوا من أكثر الناس عرفوا بإعتاق الرقاب. الرقاب كانت تبلغ المئات من الألوف أحيانا الدراهم، ومع ذلك ماذا؟ كانت أسهل ما يكون من الإعتاق. كانت تمضي عليه الأيام الكثيرة، هذا الذي يعتق الرقاب الكثيرة، والليالي لا يذوق فيها لحم. الزهد مع ماذا؟ مع الكرم والإعتاق، ولا يعتق إلا فيه. وعرف عنه لطيفة نفس ما وقفت عليها أنه ما يأكل الطعام والغذاء إلا وعلى مائدته يتيم. هل تقال من عيسى الله عليه وسلم ما كان يأكل إلا وعلى مائدته يتيم؟ كان الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في الغالب أنه لا يتغذى لوحده أبدا، لا بد أن يكون معه ضيف أو يتغذى معه، حتى أن غالب ولاه على الناس رحمه الله. وكان يتعاهد ابن عمر رضي الله عنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نختم بها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مسيره كان ينزل بعض الأماكن فيستظل بشجرة أو يتبول تحت شجرة، فكان ابن عمر يأتي هذه الأشجار فيسقيها حتى لا تموت ليمر بها رضي الله عنه. كل ذلك إجلالا ومحبة وتتبعا لأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفوز والهنأ في اتباع نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والعيش كما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل مني وكرمه وهو الحي القيوم الذي لا يموت الإنس والجن يموتون أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا ولا معنا يا حي يا قيوم شقيا ولا محروم. لو أراد الإنسان سواء أن يغتسل مع زوجته في إناء واحد في الحمام وقد نهوا عن الكلام فما الحكم؟ ما في دليل صريح على النهي. الذي ورد النهي الصريح عنه في الحمام أن النبي قال نهى النبي أن يتغوض الرجلان ويتحدثا في حال ماذا؟ في حال التغوض. أما الكلام في الحمام بغير ذكر الله فلا دليل على النهي، واضح؟ فيقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الزوج تقول دعني ويقول دعي، فهما يتكلم لكن لا ينكر الله عز وجل في الخلاء، ولا يكون الإنسان هو حالة تبوته كما في حديث ابن حبان والحاكم وإن كان حديث كل ما فيه أنه نهى النبي أن يتكلم الرجلان وهما يتغوضا. صلى الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. Thank you.